بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أن الآية استدل بها بوجوه، وذكرنا الوجه الأول. نحن الآن طبعا نستعرض الأدلة ولم نتوقف عند المناقشة فيها. الدليل الآخر هكذا يقول: أن الغنيمة وإن كانت في الإصطلاح الفقهي تعني الغنائم الحربية، إلا أنها في اللغة تعني مطلق الفائدة. طيب، كما صرح بذلك جمع كسيد الشيرازي رحمه الله عليه في الفقه، سيد الخوئي في المستند، شيخ السبحاني في كتابه الخمس، صرحوا بهذه الجزئية. وإنما أخص هؤلاء لأن ذكرت سابقا بأن مجموعة من العلماء عندما مروا على هذه الآية ما صرحوا بهذا التصريح. طيب، وإنما قالوا بأنها تفيد مطلق الفائدة بمعونة الأخبار، وبعضهم ما تعرض للآية أبدا وإنما راح مباشرة للبحث في الروايات والأخبار. الذي صرح تصريح دقيق عندنا هؤلاء الثلاثة وغيرهم أيضا. أضاف الشيخ السبحاني شيء، شوف عبارة الشيخ سبحانه في الشكل، قال: وإن كانت في الإصطلاح الفقهي تعني غنائم دار الحرب، لاحظوا كيف الاستدلال، إلا أنها، وهذا المشترك بينه وبين سيد الشيرازي وسيد الخوئي، في اللغة تعني مطلق الفائدة. يعني هذا دليل الشيخ سبحانه. إيه سبحانه وسيد الشيرازي وسيد الخوئي، في اللغة تعني مطلق الفائدة. واحد، شوف الجزئية الثانية، هذا اللي أضاف الشيخ السبحاني، ذكره الشيخ السبحاني غير ما ذكره. قال الشيخ السبحاني: بل وفي القرآن وفي الأحاديث الشريفة استعملت الغنيمة بمعنى مطلق الفائدة، مو الأحاديث المتعلقة بما نحن فيه الآن. لا، نشوف كلمة غنيمة، كلمة مغنم في الأحاديث كيف استعملت؟ هل في غنائم دار الحرب أم استعملت في مطلق الفائدة؟ هذه إضافة من الشيخ السبحاني، احنا نذكرها وبعدين نشوف هل فيها مجال للمناقشة ولا لا. طيب، لاحظوا كلمات أهل اللغة. في مجمع البحرين الطريحي، شيخ الطريحي رحمة الله عليه، قال هذه العبارة، قال: الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة. طيب، طبعا هنا لابد أن ننبه إلى شيء. بعض الأحيان اللغوي يمكن أن يضيف شيء ويقول: وإن اصطلح عليها بعض، وإن قال بعض، كالطريحي قال ذلك أنه حصرها بعض في غنائم دار الحرب، بس المعول على عبارته الأولى والتي يظهر أنه يتبناها، لا أقل، حتى لو لم يكن يتبناها، تصريح منه بأن الغنيمة في الأصل تعني شنو؟ مطلق الفائدة. يقول: الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة. بعد المقاييس، شوف العبارة التي ذكرها المقاييس، قال: غنم أو غن، هذا موجود طبعا، هذه العبارات بعض ما أقرأه الآن موجود في كتاب الشيخ السبحاني، بس في الصفحتين اللي قلت لكم تطبعوهم وما طبعتوهم، مو في الصفحات المطبوعة هذه. قال: غن أصل صحيح، لاحظوا عبارة المقاييس، واحد يدل على إفادة شيء لم يملك من قبل. شوف العبارة لم يملك من قبل وضع خصوصية، أن واحد يحصل شيء لم يملك من قبل، وضع جزئية يعني، حتى لا يكون أيضا مطلق الفائدة حتى لو كانت مملوكة من قبل. أضاف قال لم يملك من قبل، ونشوف هذا القيد هل هو قيد دائم دائمي أم غالبي مثلا. ثم يختص بما أخذ من مال المشركين. شوف عبارة المقاييس، عبارة المقاييس ما قال الغنيمة ما أخذ من مال المشركين، قال الغنيمة هي أصل صحيح واحد يدل على إفادة شيء لم يملك من قبل، يعني ما خصصها بغنائم دار الحرب. قال ثم يختص بما أخذ من مال المشركين، يعني صار في اللسان تطلق الغنيمة بعد ذلك على ما أخذ، يعني صار اصطلاح، اصطلاح فقهي مثلا أو غيره، وإلا في الأصل الغنيمة لا، الغنيمة هي الفائدة. هذا كلام آخر. القاموس، لاحظوا عبارة القاموس، قال والغنم بالضم الفوز بالشيء بلا مشقة، هذا أضاف قيد آخر. المقاييس أضاف قيد شنو؟ لم يملك من قبل أو لم تملك من قبل. القاموس أضاف الحصول عليها بلا مشقة، إذا كان فيها مشقة ما تسمى غنيمة، يعني الحق ما تسمى غنيمة في الأصل. ها؟ في الأصل، في الأصل عندما كانوا ثم صارت تستعمل، بس في الأصل إذا قالوا غنيمة طيب، ولهذا يفرق بين الغنيمة والفيء. هذه الفيء وسيأتي كلام. طيب قال لاحظوا، والغنم بالضم الفوز بالشيء بلا مشقة، وأغنمه كذا تغنيما نفله إياه وتغنمه عده غنيمة. الشيء اللي يهمنا وين؟ الشيء اللي يهمنا والغنم الفوز بالشيء بلا مشقة. أضاف عبارة بلا مشقة، هذه أيضا بلا مشقة، هل هي قيد دائمي أم غالبي؟ عندنا لم يملك من قبل، وعندنا بلا مشقة. طيب ايضا المفردات، الراغب الاصفهاني قال والغنم اصابته والظفر به، لاحظوا العبارة، ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدو وغيره، ثم استعمل، يعني صار بعد ذلك اصطلاح، وإلا في الأصل لا، الغنم لا تعني هذا. شوف ثم صار اصطلاح، متى صار الاصطلاح هذا؟ هل قبل نزول القرآن أم يراد أنه صار اصطلاح في الحقيقة بعد نزول القرآن الكريم؟ جيء بهذه الأدلة الآن أو بهذه الكلمات للتدليل على أن الغنم في الأصل يعني مطلق الفائدة. فأولا اللغة تقول أن الغنيمة هي مطلق الفائدة. واحد، شوف الآية المباركة التي استدل، التي يعني دعم بها كلامه وعرض الشيخ السبحاني، يقول شوف كلمة غنيمة هني أو مغنم إشارة إلى مطلق الفائدة. شوف الدليل بنناقش بعدين أنه نقبل الكلام لو لا. قال وأما لاحظ الذي جاء في القرآن قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إذا ضربتم في سبيل الله عن الحرب ها، فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لاحظوا العبارة هنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. شلون الدعوة هنا مع أنها الآية متعلقة بالحرب أصلا، بس الدعاوى فعند الله مغانم كثيرة، المغانم يراد بها هنا المغانم الأخروية. ليش؟ لأنها جاءت في مقابل شنو؟ تبتغون عرض الحياة الدنيا. لأن الذي يقابله عرض الحياة الدنيا فينبغي أن تكون المغانم هي غير عرض الحياة الدنيا، يعني المغانم الأخروية، فعند الله مغانم كثيرة. طيب، والمغانم الأخروية لا تختص بمغانم الحق، يعني عند الله عز وجل مغانم يعني فوائد. هكذا فهم الشيخ الأنصاري الشيخ السبحاني، يقول معناها أن الآيات المباركة تستحمل الغنيمة في مطلق الفائدة لا في خصوص غنيمة دار الحرب، يعني لا أقل لا في خصوص غنيمة دار الحرب. هذه الآية. أيضا الروايات أذكر بعضا منها، مثلا ما رواه ابن ماجة في باب ما يقال، هذا التي استدل بها أو دعم بها كلام الشيخ السبحاني، جئت بها هذا كلام الشيخ السبحاني، رواه ابن ماجة في باب ما يقال عن إخراج الزكاة. إذا أخرجت الزكاة شو تقول؟ رواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، اجعل الزكاة مغنم. يقول هذا معناه أن المغنم يستعمل في شيء ثاني مو في غنم الدار الحرب. في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: وغنيمة مجالس الذكر الجنة. غنيمة دار الحرب؟ لا، مطلق الفائدة. وفي وصف شهر رمضان أيضا في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله، شلون وصف رمضان؟ قال: غنم للمؤمن، غنم. فيقول هذه استعمالات في الروايات والأحاديث الشريفة تدل على أن هذا الاستعمال لا يختص بغنيمة دار الحرب، وإنما حتى في الروايات حتى في الآيات المباركة فضلا عن أصل اللغة استعملت الغنيمة في مطلق الفائدة لا فيما يختص بغنائم دار الحرب. طيب، فإذا أصل معنى الغنيمة والغنم مطلق الفائدة. فبالتالي يريد أن يقول أن يخرج من هذه يعني يخرج من هذه الأدلة بماذا؟ بأن الحقيقة هنا هي مطلق الفائدة، وبالتالي ينبغي التمسك بأصالة الحقيقة. لو حصل شك أنه يراد منها شيء آخر لو لا بد أن نتمسك بأصالة الحقيقة. تمسك بأصالة الحقيقة هل هو مقبول هنا أيضا بهذا المعنى أو لا؟ بحث يأتي إن شاء الله. فهذه بعض الأدلة في الاستفادة أيضا من الآية، وهناك أدلة أخرى نتعرض لها في التفصيل. صلى الله عليه وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.